وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم

الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يُنفِقُونَ